من المئة الأولى إلى المئة الثامنة، وعد نفسه المجدد للمئة التاسعة، ثم ختم الأبيات في نظم يصل إلى أزيد من 20 بيت تقريبا. ومن المجددين الذين ذكرهم أهل العلم عمر بن عبد العزيز والشافعي رحمه الله وابن شريج وإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وثاني بن عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسن البصري محمد بن سيرين ويحيى بن معين والإمام النسائي والحاكم وعبد الغني بن سعيد النصري المحدث والإمام بن دقيق العيد والبلقيني والإمام السيوطي وغير هؤلاء ممن ذكروا في المجددين. ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيرهم. ومن هؤلاء الأعلام المجددين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي سنتناوله بالدراسة إن شاء الله تبارك وتعالى وبالكلام على رسالته الثلاثة الأصول. وأول ما نبدأ هو أن نذكر ترجمة موجزة مختصرة لهذا الإمام رحمه الله تعالى، فهو الشيخ الإمام شيخ الإسلام العالم العلامة الفقيه الأصولي الذي حمل راية التوحيد وحمل وأخمد سبل الشرك وقام برفع راية السنة وقمع وقاوم كل ما يمت بصلة إلى البدعة، الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن محمد ابن أحمد بن راشد ابن يزيد أو ابن يزيد ابن محمد بن شرف ابن عمر من بني تميم، فهو تميمي نجدي حنبلي رحمة الله تعالى عليه، وهو من قبيلة بني تميم. وهذه القبيلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري أن ناسها هم أشد الناس على الدجال، ذكر صلى الله عليه وسلم فيما صح في الحديث الذي رواه البخاري برقم 34 بعد 235,000 أن بني تميم هم أشد الناس على الدجال، فدل هذا على أن هذه القبيلة أفرادها أن هذه القبيلة سيتواصل أفرادها إلى زمن الدجال وهم يكونون من أشد الناس على الدجال. وقد كان الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أشد الدعاة على الدجالين الذين كانوا في زمنه وفي عصره رحمة الله تعالى عليه. ولد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سنة 15 بعد 100,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة، وهي قرية معلومة في اليمامة بنجد، وهي شمال غرب مدينة الرياض، وقد نشأ بها في بيت علم وشرف ودين. فأبوه عبد الوهاب بن سليمان عالم من علماء البلاد، وقد كان تولى القضاء في جهات كثيرة ومختلفة، كما أن جده سليمان رحمة الله تعالى عليه كان من العلماء وأئمة الفقه وكان مفتيا، وعمه أيضا إبراهيم بن سليمان يعتبر من أجلة العلماء رحمة الله تعالى على الجميع. فنشأ الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الجو العلمي، فكانت نشأته نشأة صالحة وأقبل على العلم رحمه الله تعالى. وقد أعانه ما كان عليه وما تمتع به من الذهن الحاد والفطنة والذكاء المتوقد وسرعة الحفظ، أعانه كل ذلك على التقوي في العلم والجمع فيه ما تيسر له وما أمكنه من الجمع حتى صار من أقوى أهل العلم. فحفظ القرآن رحمه الله تعالى صغيرا قبل سن 10، واجتهد في الدراسة والتفقه على كتب فقه الحنابلة بين يدي أبيه رحمة الله تعالى على الجميع، كما أنه كان مولعا وكثير المطالعة والقراءة في الكتب، خاصة الكتب، قراءة الكتب على أبيه والاستفادة من علمه، كما أنه كان يقرأ في الكتب المختلفة في العلوم كالتفسير والحديث والأصول. ومن الملاحظ أو الذي لوحظ أنه كان شديد العناية بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع، فجد في الطلب رحمه الله تعالى ليلا ونهارا، وكان يحفظ الكثير من المتون في مختلف الفنون والعلوم. ثم بعد أن اشتد وقوي شرع في الذحلة لطلب العلم، فتنقل في ضواحي نجد للأخذ من علمائها، ولما بلغ الحلم هاجر أو رحل إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، فالتقى هناك بالعلماء واستفاد منهم وجالسهم وأخذ منهم ما استطاع أن يأخذ، ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة حيث اجتمع بعلمائها أيضا وأقام فيها مدة، واشتهر بالأخذ من علمائها وبالأخص عالمين مشهورين، أولهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن سيف النجدي، وأصله من المجمع، وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد الله صاحب كتاب العذب الفائض في علم الفرائض، وقد أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنه كذلك، فجمع في الأخذ من الشيخ وابنه، كما أنه أيضا لازم وأخذ اشتهر بالأخذ من الشيخ الكبير المحدث محمد حياة السندي رحمه الله، فأقرأ عليه في الحديث ومختلف علومه وما يتعلق به كذلك رحمه الله تعالى. ولما استوعب ما يدرس من العلوم في بلده رحمه الله تعالى عمد على الرحلة لطلب العلم، فرحل إلى العراق لطلب العلم، وقصد البصرة رحمه الله تعالى، واجتمع بعلمائها فأخذ عنهم من العلم ما شاء الله جل وعلا أن يأخذ، وأظهر ثم التوحيد والدعوة إلى السنة، وأظهر كذلك للناس أن الواجب عليهم أن يأخذوا الكتاب الدين من الكتاب والسنة، بل وناقش وناظر هناك كثيرا من العلماء، وألف عند ذلك كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو كتاب بالغ في الفضل وحسن التصنيف كما اعترف له بذلك أهل العلم والفضل. وممن اشتهر عنه في الأخذ عنهم بأرض البصرة الشيخ محمد المجموعي رحمة الله تعالى على الجميع، وبعد أن أظهر السنة والدعوة إلى التوحيد الخالص وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ثار عليه بعض أهل السوء بالبصرة، وحصل له رحمه الله تعالى ولشيخه المجموعي من الأذى ما حصل، حتى اضطر إلى أن يخرج من البصرة رحمه الله تعالى، وهو مريد للشام وقاصد الشام رحمة الله تعالى عليه. فخرج من البصرة إلى الزبير ثم إلى الأحساء حيث اجتمع بعلمائها وتذاكر معهم، ورجع من الأحساء إلى البصرة أيضا مرة أخرى، ثم خرج إلى نجد قاصدا الحج وأداء منسك الحج، ثم عاد بعد ذلك إلى ثم صار يدعو إلى التوحيد الصحيح ويبين أمره للناس، ثم رجع إلى المدينة، وخرج إلى المدينة مع الحجيج يريد من وراء ذلك أن يخرج إلى الشام، إلا أنه اعترض له واعتدي عليه وتعرض للضرب والسرقة، فلم يكن قد بقي معه ما ييسر له الرحلة إلى الشام، فلم يستطع أن يخرج إلى الشام، فعاد إلى الحريملة وهذا تقريبا في العقد الخامس من القرن الثاني عشر، وذلك لأن أباه عبد الوهاب بن سليمان كان قاضيا بالعيينة، فرجع إلى حريملاء المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبقي فيها، ثم إن أباه كان قاضيا بالعيينة كما ذكرت، فحدث بينه وبين أمير العيينة نزاع، فانتقل أبوه إلى حريملاء، ولهذا نزل محمد بن عبد الوهاب بعد مرجعه من رحلته في طلب العلم إلى حريملاء، فقدم على أبيه، وذلك تقريبا سنة 39 بعد 100 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقر عند ذلك بها ولم يزل مشتغلا بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله جل وعلا في حريملاء، إلى أن توفي أبوه رحمه الله تعالى سنة 53 بعد 100 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك حصل من بعض أهل حريملاء شرا على الشيخ رحمه الله تعالى، وهم بالشيخ بعض السفنة من أجل أنه كان مظهرا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاضطر رحمه الله تعالى لينتقل من حريملاء إلى العيينة، وهي المكان الذي ولد فيه رحمه الله تعالى. وكان ثم في ذاك الزمن العيينة كان عليها أميرا وهو عثمان بن ناصر بن معمر، فنزل الشيخ عليه ورحب به هذا الأمير، وقام ويسر له القيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقال له قم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونحن معك وناصروك، فأظهر له الخير والموافقة والمحبة لما هو عليه، وتيسر عند ذلك للشيخ رحمه الله الزواج، فتزوج بالجوهرة بنت عبد الله بن معمر، واشتغل بالتعليم والتدريس حتى اشتهر وذاع صيته بين الناس، فصاروا يأتونه من جميع القرى المجاورة لأخذ العلم عنه رحمه الله تعالى. ولما انتشر الأمر والخير وصار الناس يعرفون مادة التوحيد وظهرت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، اقترح الشيخ على الأمير أن يأتوا إلى قبة زيد بن خالد فتهدم، فلم يمتنع الأمير من ذلك، وقد بين له الشيخ الأدلة التي تبين تحريم بناء القباب على القبور، وأن هذا من أمور الشرك، وإن كان قد تخوف أي الأمير من أن يثور أهلها عليه، فذكر له الأدلة التي تحرم هذا الفعل، وأن الواجب أن تزال هذه المعالم وهي معالم الشرك، وقد كانوا خافوا من أن يثور عليهم بعض سكان أهل القرى، ولهذا خرج الأمير في نحو من 600 مقاتل لهدم القبة، وبالفعل لما أتوها خرج إليهم أهل الجبيلة ليمنعوهم من ذلك، فلما رأوا الجيش وعظمته رجعوا وخلوا بينهم وبين تلك القبة فهدمت وأزالها وذهب أثرها رحمه الله تعالى. ثم إن أهل نجد والحرمين الشريفين واليمن كانوا في حالة لا يرضاها الله جل وعلا مما كان قد انتشر فيها من كثير من المعالم الشركية والعبادة للقباب والقبور والأشجار والأحجار والغيران وغير ذلك مما ذاع في الناس مما هو يخالف ما جاءت به الشريعة وما ينص عليه التوحيد الصحيح الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة، وقد اشتهر عندهم السحرة والكهنة والعرافين فيأتونهم ويسألونهم ونحو ذلك، فرأى الشيخ رحمه الله أنه لا بد من القيام بالدعوة إلى الله جل وعلا وأن يصبر على ذلك، فاجتهد أكثر وأكثر في التعليم والتوجيه والإرشاد، وكان إذ ذاك بالعيينة، فصار يكاتب العلماء ويرسل إليه يراسلهم لبيان الدعوة الحق والتوحيد الصحيح، وينصر دين الله جل وعلا ويحارب الشرك والخرافات التي كانت منتشرة، فأجابه الكثير من العلماء وعارضه آخرون، وهؤلاء الذين عارضوا الشيخ رحمة الله تعالى عليه وهم على صنفين كما قال أهل العلم: إما جاهل متبع لدين الآباء، وإما عالم بباطل ما كان عليه الناس من الشرك والبدع والخرافات، إلا أنه أنكر الإجابة خوف أن يثور عليه عامة الناس فيقولون: كنت تقر بهذا سابقا وتجعله من الدين، فكيف تنكره الآن وكأنك كنت تقرنا على الباطل؟ فصار كثير منهم أو بعضهم يتلكأ في هذا، إلا أن الشيخ رحمه الله صبر في دعوته وداوم وعكف على ذلك رحمه الله تعالى، واشتغل بالتعليم والتدريس للناس، وصاروا يأخذون عنه رحمه الله تعالى. ووصل في دعوته حتى حقق الله جل وعلا له الآمال الطيبة، فانتشرت دعوته وأيده الله جل وعلا بالحق، وصار له أنصار ومساعدون وأعوان، حتى ظهر دين الله جل وعلا وعلت كلمة الله تبارك وتعالى، واستمر الشيخ في هذا المنهج الذي كان عليه رحمه الله. ووقع أن جاءت امرأة في مرة من المرات فاعترفت للشيخ بالزنا وأقرت بذلك غير مرة، فبعد أن قبل إقرارها وشهادتها على نفسها أقيم عليها الحد، فظهر وانتشر هذاك الأمر. أضف إلى ذلك إلى الارتباب التي كان إذا تيسر له هدمها يهدمها، فصار أمره ذائعا ومنتشرا. ووصل الأمر إلى أمير الأحساء وهو من بني خالد سليمان بن عرير الخالدي، فخاف هذا الأمير على سلطانه وأن يقوى أمر الشيخ ويضره في سلطانه، فكتب إلى عثمان بن معمر يتوعده في أمر الشيخ ويأمره بقتله، وقال: إما أن تقتله وإما أن نوقف الخراج الذي هو يعني نعطيك إياه. وقد كان هذا يعطي لأمير العيينة عثمان بن معمر يعطيه خراجا من الذهب، فعظم هذا الأمر على الأمير عثمان، وأخبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالقضية، وقال أنه يعظم علي مخالفة أمر هذا الأمير، كما أنه يعظم علي أن أكون أنا القاتل لك. فطمأنه الشيخ وأمره ورغبه وبين له أن من تمسك بهذا الدين فإن الله جل وعلا سينصره ويؤيده ويوفقه، فلا يخشى أحدا، إلا أن الأمير لم يطمئن على نفسه وقال بأن يخرج وأمره بأن يخرج من العيينة ليذهب بعيدا، فإنه يعظم عليه أن يتولى قتله، فالأفضل له أن يخرج عنه. وبالفعل خرج الشيخ رحمه الله تعالى متوجها من العيينة إلى الدرعية، وقد خرج إليها ماشيا رحمة الله تعالى عليه، حتى وصل إلى الدرعية وذلك في آخر النهار. فنزل عند أحد خيال أهل البلد، قيل أنه نزل على بيت محمد بن سويلم العريني، وقيل أنه نزل أول ليلة على عبد الله بن سويلم، وفي الليلة الأخرى في بيت تلميذه أحمد بن سويلم كما ذكره ابن غنا في تاريخ نجد رحمة الله تعالى على الجميع. ولا شك أنه إذا نزل عليه وينتشر الكلام فإنه الضرر الذي يلحق بالإمام يلحق أيضا بمن أنزله وضيفه وتبعه ووقره ونحو ذلك. ولهذا ضاقت الدنيا بما رحبت على هذا الذي نزل عليه الشيخ رحمة الله تعالى على الجميع، وصار يخشى من أن يلحقه ما يلحقه. إلا أن الدرعية كان الأمير عليها هو الإمام محمد بن سعود، فسعوا إلى أن يوصلوا إليه الخبر في قدوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب على منطقته وهي الدرعية، إلا أنهم هابوا أن يذكروا ذلك للأمير لمن انتشر عن هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب، إلا أنهم كانوا يعلمون أن زوجة الأمير محمد بن سعود كانت خيرة طيبة وكانت صالحة دينة، فشعوا في أن يوصلوا الخبر إليها، فلما وصلها الخبر تولت هي الكلام مع زوجها وهو الأمير محمد بن سعود، فقالت أبشر بغنيمة عظيمة، وجعلت ترغبه في تأزير الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن ينصره، فتردد هل يأتي إليه أو يأمر بأن يأتي الشيخ إليه، فقالت بل أنت الذي تأتيه، وعظمت أمر العلم وأهل الخير والفضل والعلماء، فأجاب إلى ذلك وقصد الشيخ الأمير إلى البيت الذي كان فيه الشيخ، ونزل عنده فرحب به وقال له يا شيخ محمد أبشر بالنصرة، أبشر بالنصرة والأمن والمساعدة. فقال الشيخ محمد بن الوهاب للأمير محمد بن سعود وأبشر أيضا أنت بالنصرة والتمكين والعاقبة الحميدة، فهذا دين الله، من نصره نصره الله، ومن أيده أيده الله، وسوف تجد آثار ذلك سريعا. فقال الأمير يا شيخ سأبايعك على دين الله ورسوله عليه الصلاة وعلى دين رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله، ولكن أخشى إن أيدناك ونصرناك وأظهرك الله على أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضنا وأن تنتقل عنا إلى أرض أخرى. فقال الشيخ لا، بل أبايعك على هذا، وأبايعك على أن الدم بالدم والهدم بالهدم، لا أخرج عن بلدك أبدا. فتمت البيعة، وصار الناس يفدون إلى الدرعية من كل مكان، وصار الشيخ رحمه الله تعالى مؤيدا منصورا محبوبا، ونظم عند ذلك دروسا بالدرعية في شتى الفنون، وصار يكاتب العلماء في الجزيرة وخارجها، يبين لهم حقيقة ما يدعو إليه، ويبينهم حقيقة التوحيد وحقيقة الدين الذي جاء الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه الله به، وأنه قائم على إخلاص الدين لله جل وعلا، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرعه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا واصل رحمه الله تعالى في جهاده بالسيف وباللسان، يدعو إلى الله جل وعلا حتى توفي رحمه الله تعالى بالمنطقة نفسها وهي العيينة وهي الدرعية، وذلك سنة 206 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد خلف الكثير من العلماء ومن التلامذة من أبنائه وأحفاده الذين رفعوا راية دعوته، ألا وهي الدعوة إلى الدين الحق والدعوة وبيانه وإقامة البراهين والأدلة على ذلك. وقد أيده الكثير من العلماء وأثنوا على دعوته، وحكموا بأن ما جاء به وما يدعو إليه ليس شيئا جديدا، وإنما هو إحياء لمن درس من كثير من معالم هذا الدين. ولهذا قال في حقه الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى مخبرا بأن ما جاء به وما يدعو إليه إنما هو ما جاءت النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل عليه وتأمر به. فقال وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويأمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهل أهلت بغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي. وقال أيضا بعض العلماء وهو الشيخ أبو بكر حسين بن غنام الحسائي لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيال المعارف يقطع فأحبابه فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيأ سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا حاذى فناها سميدع وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفر ما تعفى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس ترتع وجرت به نجد ذيول اقتطافها وحق لها بالألمعي ترفع فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم ومن العلماء رحمة الله تعالى على الجميع، إلا أن دعوته رحمه الله كما هو حال سائر إخوانه من أئمة المجددين ومن العلماء الذين يبينون الدين الحق للناس فإنهم يعادون وتقام وتشرع في أوجههم سيوف العداوة والعداء وعدم الرضا. وكان من أسباب عداوة الناس إليه رحمه الله تعالى أنه كان ينكر الشرك إنكار الشرك وكان يدعو إلى التوحيد الخالص ودعاء الله سبحانه وتعالى، كما أنه كان ينكر البدع والخرافات كالبناء على القبور واتخاذها مساجد واتخاذ السرج عندها ونحو هذا، وكذلك كان يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله تعالى، فجعل هذا الأمر يؤلب الناس عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترك أهل الشهوات يتمتعون بما يريدون، كما أنه لا يفتح الباب أمام أهل السلطان والقوة والقدرة في فعل ما يرغبون ويودون، كما أن إنكاره للخرافات والبدع يضيق السبل والطرق على أهل التصوف والطرق وأهل الابتداع، لأنهم يعني يدر عليهم من الأموال الطائلة بواسطة هذه الطرق، فإذا سدها عنهم فقد سد عنهم مهيعا واسعا منه يأتون بالأموال وأمور الدنيا عياذا بالله. ومثل ذلك يقال في الأمور التي كان يدعو إليها رحمه الله تعالى، فإنها كانت تسد الشهوات والشبهات على من يرغب فيها، فألب الناس عليه وكاد له بجميع أصناف العداء رحمه الله تعالى. ولهذا نمقوا له واختلقوا له الكثير من التهم، فقالوا إنه رحمه الله أتى بمذهب جديد محدث ليس من مذاهب أهل العلم، مع أنه رحمه الله تعالى لا يوجد له في مسائل الاعتقاد والإيمان والتوحيد قولا جديدا، وإنما كل ما يقوله رحمه الله معتمد على الكتاب والسنة وعلى فهم الأئمة، ولا يوجد له قول إلا وقد قال به من سبقه من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع، كما أنه كان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فكان حنبلي المذهب على وفق أصول الحنابلة. قال: ولا يمنع هذا إذا ما رأيت نصا جليا واضحا ظاهرا أن آخذ به ويترك المذهب، مع العلم أن هذا النص الذي يأخذ به رحمه الله قد وجد من سلفه من أهل العلم ممن أخذ به رحمة الله تعالى على الجميع. قيل إنه متشدد في التحريم، ذلك لأنه سد عليهم باب الشبهات والشهوات وجاءهم بإظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل أنه كان يحمل السيف على من خالفه، قال: وهذا ليس بصحيح، فإنه ما قاتل إلا من كان كافرا معاندا لدين الله سبحانه وتعالى. وقيل أنه يخرب الأضرحة وإنما كان يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتصفية توحيدنا جل وعلا وطمس كل ما هو من معالم الشرك. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعث علي رضي الله تعالى عنه على أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. قال إنه جعل أشياء من الوثنية وليست كذلك كمثل التصوير، أي أنه يدعي أن أشياء من الشرك وليست كذلك. والجواب أن كونها من الشرك قد قامت الأدلة على ذلك، وإنما هؤلاء يعاندون ويردون الحق وهو ظاهر جلي لهم. قالوا أيضا إنه توسع في معنى البدعة فصار يسمي ما ليس بدعة بدعة، وهذا لا دليل لهم عليه، وإنما يحكم بالبدعة على ما حكم عليه العلماء بأنه من البدع. كذلك قالوا إنه ينهى عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقوله مسلم فضلا يكونه أن يقوله عالم، وكيف ينهى عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن المتفق عليه والمقرر عند الحنابلة وعنده رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأركان، ومن تعمد والواجبات ومن تعمد تركها بطلت صلاته، فكيف يقال أنه ينهى عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما ذكروا أنه ينكر الشفاعة، وهذا غير صحيح بل يثبتها كما ثبتت بأدلة الكتاب والسنة والسنة. فهذه جملة من التهم التي ألصقت بالشيخ، وهو رحمه الله تعالى منها براء كما يقولون براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب عليهما الصلاة والسلام. فهذا باختصار وإيجاز بعض أو ترجمة موجزة ومختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومن أراد أن يتوسع في هذه الترجمة فثمة كتب كثيرة توسعت في ترجمته رحمه الله، نذكر منها تاريخ نجد للسيد محمود شكري الألوسي، وأيضا كتاب محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته للشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وكتاب علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، وكتاب عنوان المجد في تاريخ نجد للشيخ عثمان ابن عبد الله بن بشر النجدي، وأيضا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية ودعوته للإصلاح ودعوته الإصلاحية وفتاوى العلماء وثناء العلماء عليه للشيخ أحمد بن حجر آل بطامي، وكذلك مشاهير علماء نجد للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، وكذا كتاب تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام، وأيضا كتاب الدرر السنية الجزء المخصص في كتاب تراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العصمي القحطاني النجدي رحمة الله تعالى على الجميع. وأما آثار الشيخ رحمه الله تعالى وما خلفه من المؤلفات والكتب فيمكن أن تجعل على ثلاثة أقسام: مؤلفات في العقيدة، ومؤلفات في الفقه، ومؤلفات في التفسير والحديث والسيرة النبوية، وهي كثيرة جدا. أما في باب الاعتقاد فهي على ثلاثة أصناف: له كتب ورسائل ونبذ مختصرة، وله مسائل وأجوبة، وله مكاتبات مع بعض من يسأله وأهل العلم. فمن الكتب والرسائل والنبذ وهي كثيرة جدا له 14 مسألة في اتباع الناس أهواءهم وتركهم الكتاب والسنة، وله 4 قواعد في الدين، وله 4 قواعد ذكرها الله في محكم كتابه، وله 4 قواعد في حالة المشركين، وله 4 مسائل في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وله أشياء من أمور الجاهلية قبل البعثة، وله أصل الحنفية، وله أصول الإيمان، وله الأصول الثلاثة وأدلتها، وله الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي مختصرة، وله أيضا بيان معنى التوحيد، وله التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وله كتاب توحيد العبادة، وله كتاب التوحيد والإشراك، وله أيضا الجامع لعبادة الله، وله كذلك كشف الشبهات، وله أيضا مسائل الجاهلية، وله أيضا كلمة التوحيد، وله مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وله فضل الإسلام، وله نواقض الإسلام، وله أيضا النفاق أقسامه وصفات المنافقين، وله كذلك معرفة الرسالة التي أرسل الله إلى الناس، إلى غير ذلك من الكثير من الكتب، والتي تضم في صنف الكتب والرسائل والنبل. وأما المسائل والأجوبة فله أحكام الردة، وله أربع مسائل في التوحيد، وله أنواع التوحيد، وله أنواع الدعاء والإيمان، قوته وضعفه ومحله وعلاقته بالتقوى، وله الإيمان والإسلام هل هما نوع واحد أم أنهما نوعان، وله أيضا تفسير كلمة التوحيد، وله كذلك أيضا معنى لا إله إلا الله، وله كذلك النهي عن الكذب عن الله وأنواع التكذيب، وله كذلك وعيد من حفظ القرآن ثم نسيه. وأما المكاتبات فإنه كان يكاتب العلماء ويراسلهم، ولربما يكتب إليه بسؤال فيجيب، فقد كتب أحمد بن إبراهيم مطوع، وأيضا أحمد بن مانع، وكذلك كاتب أيضا سليمان بن سحين مطوع من أهل الرياض، وعبد الرحمن بن عبد الله السويدي، وكاتب أحد علماء المدينة، وكاتب غيرهم من العلماء وهم كثر، يعني كثيرا جدا جدا. وأما كتبه في الفقه رحمه الله تعالى فهي على صنفين أيضا، له الكتب والرسائل والنبل، وله الفتاوى والأجوبة الفقهية. فمن كتب الفقه آداب المشي إلى الصلاة، وإبطال وقف الجنف والإثم، وأحكام الصلاة، وله الصلاة شروطها وأركانها وواجباتها، وله أيضا الصلاة ومبطلاتها، وله نواقض الوضوء، وله القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام عليها، وله الاجتهاد والخلاف، وله كتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير، وله أيضا مختصر زاد المعاد. وكما أيضا الفتاوى والأجوبة كثيرة، فله أيضا فتوى وجواب في الأئمة وقول أهل العلم أن اتفاقهم حجة، وله أيضا جواب وفتية في الإجارة هل تنفسخ بموت المستأجر، وله فتية وجواب في أخذ التجارة في السلم خرصا، وله أيضا الأذان حكمه ابتداؤه بالتكبير وانتهاؤه بالتكبير، وله الإمام وطاعته، وله أيضا البستان وحكم إغلاقه إغلاق بابه وقت الحصاد، وله البيع بما ينقطع به السعر، إلى غير ذلك من الفتاوى والأجوبة له رحمه الله تعالى. وأما القسم الثالث من تأليفاته فهي في التفسير والحديث والسيرة النبوية. فأما في التفسير فله تفسير على الفاتحة، وتفسير لبعض البقرة وآل عمران والنساء والأنعام والأعراف والأنفال، ويونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر والنحل والكهف وطه والمؤمنون والنور والقصص والزمر والفتح والحجرات والمجادلة ونوح والجن والمزمل والمدثر والعلق والتكاثر والكوثر والكاثرون والمسد والإخلاص والفلق والناس والسور الطوال، يعني له تفسير لبعض آيها كما هو مجموع في الدرر السنية وفي رسائل الشيخ رحمه الله تعالى. كما له أيضا جمع في آيات أشكلت ذكر فيها كلاما لبيان الإشكال الوارد فيها، وله أيضا سوء الظن في بعض الآيات والكلام عليه، وله أيضا في فضائل القرآن، وله أيضا في تفسير من يعمل سوءا يجز به، ولماذا أدخله أي أدخل هذه الآية البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الطب رحمة الله تعالى على الجميع. وأما في الحديث فله أحاديث الوعد والوعيد، وله حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني آمنت به أنا وأبو بكر ومعنى ذلك. وأما فله مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله ستة مواضع منقولة من السيرة وما يستفاد منها كذلك. فهذا في الجملة ما له من التأليفات، وهي كثيرة جدا، اقتصرت على بعضها وعلى جملة منها، وهي موجودة ومحفوظة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا فيما يتعلق بترجمة الشيخ رحمه الله تعالى. وندخل في الكلام والتعريف برسالته الثلاثة الأصول وأدلتها. الثلاثة الأصول وأدلتها، هذه منها ثلاث أو أربع رسائل. الثلاثة الأصول وأدلتها وهي الموسعة بالأدلة، والأصول الثلاثة وهي مختصرة الإشارة إلى الأصول، وعنده الواجبات المتحتمات وهي أشد اختصارا مع ذكر الأصول الثلاثة باختصار أو نحوها، وله كذلك الأصول الثلاثة باللهجة الدارجة النجدية. هذا يدل على حرص الشيخ رحمه الله تعالى على تعليم الناس ولو أن يكون بلهجة دارجة، كما أن له نحو من الأصول الثلاثة للصبيان، كيف تعلم التوحيد للصبيان، وهي على نهج وطريقة الأصول الثلاثة ولكن بشيء من الاختصار والإيجاز الذي يناسب الصبيان فرحمة الله تعالى عليه. إذن فالثلاثة الأصول وأدلتها هي المثل المطول، وأما الأصول الثلاثة فهي الإشارة إليها بشيء من ماذا؟ من الاختصار. الثلاثة الأصول وأدلتها الموجود عندنا هي أصلها يبدأها المؤلف رحمه الله تعالى، فإذا قيل لك أو إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بداية الرسالة، لكن المطبوع الموجود قد ذكر فيه مقدمة، المقدمة تشمل على الإشارة إلى أربعة مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربعة. الأولى العلم، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام بالأدلة، والعمل بهن والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. ثم ذكر الأدلة، ثم قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف هذه المسائل الثلاث. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل. المسألة الثانية أن كل من وحد أن الله لا يرضى أن يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل. والثالثة أن من وحد الله فلا يجوز له أن يحاد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ثم الدليل. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية السمحة ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصاً له الدين ولا تشرك به، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو أعظم ما أمر الله به، والشرك أعظم ما نهى الله عنه وهو دعوة غيره معه. ثم ذكر الأدلة رحمه الله تعالى وبين معنى المعبود الذي هو الإله وأنه المعبود بحق، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. فهذه المقدمة هي من وضع بعض تلامذته، لكن هي من كلام الشيخ رحمه الله، لأنها هي رسائل مختصرة موجزة موجودة ومضمنة ومضافة إلى تأليفه، فكأن بعض التلاميذ جعلها كالتقدمة أو كأنها إشارة من الشيخ نحو ذلك، إلا أنها عبارة عن تقدمة لهذه الرسالة. فأصل الرسالة يبدأ من حيث ذكرت إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها، فمنها هنا تبدأ الرسالة. التعريف بالرسالة، الرسالة الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره أو من بنى ما ينبني عليه غيره، كما قال جل وعلا ومثل كلمة طيبة كمثل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالفرع يتكئ ويرتكز على الأصل، فالأصل من بنى عليه غيره، ويقصد بالأصل القواعد والأسس، أي الأصول العظام والأسس العظيمة والقواعد العظيمة. فالأصل ها هنا بمعنى الشيء العظيم الذي يرتكز عليه والذي لا بد منه لينبني عليه ما يتفرع منه، ينبني عليه ما يتفرع منه. أصلها ثابت وفرع فيه، فالأصل هو الكلمة الطيبة. هذه الأصول الثلاثة ترتكز عليها غيرها من الأعمال التي تتفرع منها. فالأصول الثلاثة. لماذا أصل؟ لأنه ماذا؟ هو بنفسه وبذاته قاعدة وأس عظيم ينبغي للمسلم أن يركزه في نفسه. ويطلق الأصل على القاعدة المستمرة. أيوة. الأصول الثلاثة قيدها بالعدد، مع أن الأصول في الحقيقة إذا جئت لذكرها قد تكون أكثر باعتبارات، لأنه له تأليف القواعد الأربع، له تأليف الأصول الستة. العلماء يذكرون أصول ثلاثة مهمة تشترك فيها كل الديانات: معرفة الرب ومعرفة الدين والبعث، فذكر ثالثا غير الثالث المذكور هنا، وهكذا. لكن باعتبار أن هذه الثلاثة تلزم كل مسلم ومسلمة، بحيث أنه لا ينجو من القبر إلا بعد أن يسأل عنها فيحسن الجواب، وإلا ما نجا. فهذه التقييد بالثلاثة من هذه الحيثية، أي التي يلزم المسلم، كل مسلم، أن يعرفها، لأنه يسأل عنها في القبر كما سيأتي بيانا. وأدلتها جمع دليل، والدليل في اللغة المرشد، والمراد هنا الدليل أي ما نص عليه، وما يعني الأصول ما ترتكز عليه من نصوص الكتاب والسنة، فتدل على هذه النصوص الأصول الثلاثة. هذا المراد، وهذا هو المقصود من هذه الرسالة. الرسالة موجزة ومختصرة جدا. المؤلف رحمه الله استعمل فيها عبارات صريحة وسهلة وواضحة لا تشكل على من يقرأها. ضمنها هذه الأصول الثلاثة المهمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها. ربط هذه الأصول بأدلتها الواضحة الصريحة المختصرة دون إطالة، فلا تشكل على من يقرأها ويفهم كلام العرب وكلام ولغة العرب. وفي مقدمتها تقدمة مهمة جدا قد أشرت إليها، وسيأتي أيضا بإيضاح أكثر. وموضوع الكتاب هي الأصول الثلاثة كما ذكر، ألا وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ذلك، المقدمة على ماذا تشتمل؟ تشتمل، أو نستطيع أن نقسم المقدمة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أشار فيه إلى أهمية أربعة مسائل، التي هي العلم والعمل والدعوة والصبر. وهذه المسائل مهمة لأنها مقتضبة من سورة العصر، وسورة العصر سورة عظيمة، ويكفي في فضلها أو في التنبيه على عظمتها قول من الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه: لو تدبر الناس أو تفكر الناس أو تأمل الناس في هذه السورة لكفتهم. ولهذا ثبت في السند الصحيح أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا اجتمعوا لم يفترقوا إلا بعد قراءة السورة لما فيها من المعاني. الله جل وعلا يقول في السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان في خسر، ما من واحد على هذه البسيطة إلا وهو خاسر. الدنيا والآخرة إيش فيها؟ فيها رابح وخاسر. ربنا جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طيب والثاني؟ فقد خسر. الدنيا والآخرة من بداية إلى نهاية إيش فيها؟ فائز وخاسر. هذه السورة بينت الخاسر وبينت إيش؟ الفائز. فلو تفكر الناس فيها حقيقة وتدبروا وتأملوا كانت كافية، بمعنى لإرشادهم إلى ما فيه الحق، وإلا فبيان الشرائع لا بد له من نص، من نصوص، لا بد له من شريعة، كيف نعبد الله تبارك وتعالى، كيف نصلي، كيف نزكي، إلى آخره. إن الإنسان في خسر، كل واحد خاسر، من الذي ينجو؟ إلا الذين آمنوا. الإيمان كيف تحصل الإيمان؟ بالعلم النافع، وعملوا الصالحات، العمل، وتواصوا بالحق، الدعوة. إذا وصيت غيرك بحق فقد دعوته، وتواصوا بالصبر. كل من يدعو إلى الحق سيؤذى، سيؤذى. ماذا قال ربنا جل وعلا في وصية لقمان؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ها، واصبر على ما أصابك. إذا أمرت نهيت تصبر، إذا أمرت نهيت لا بد أن تصبر. والله جل وعلا قال في كتابه: إنا أنزلنا عليك القرآن تنزيلا. طيب، هذه منا ونعمة، فاشكر نعمة ربك ولا يشكر، فاصبر لحكم ربك. نزلنا عليك القرآن، هذا القرآن تعمل به وتدعو الناس إليه، تفهم تحفظه تعرف ما فيه وتعمل به وتدعو الناس إليه، فإذا دعوت الناس إيش يأتي؟ يأتي الأذى. فإذا لا بد من الصبر. نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، فلا بد من الصبر. هذه المسائل الأربع مهمة جدا، لا من مسلم إلا ويتعرض لها. إلا الذين آمنوا الإيمان، لا بد لهم من علم، لا بد أن تتعلم الإيمان. ما هو الإيمان؟ قول بالقلب، قول القلب، قول وعمل. قول القلب، إيش معنى قول القلب؟ لا بد تفهم إيش معنى عمل القلب. قول اللسان، حرك عمل اللسان، عمل الجوارح، ما هو؟ لا بد من الفهم. فهذا هذا هذا علم، علم نافع. طيب، إذا علمت تعمل، وإذا عملت علمت وعملت، فقد تمت القوة النفسية، لأن الإنسان له قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية بتحصيل العلم، والقوة العملية بتحصيل العمل. فإذا حصلتها في نفسك، ها، حصلها في غيرك، لأنك أنت على الحق ولا على الباطل؟ على الحق. وإذا ما دام أنت على الحق وغيرك على الباطل، فيجب أن تكون مريدا للحق، الحق لغيرك، فتدعو غيرك للحق الذي أنت عليه، فتكمل القوة العلمية الموجودة في نفسك في غيرك. أنت حصلت العلم، اجعل غيرك يحصله بأن تعلمه بما أوتيت ولو شيئا يسيرا، وعملت. فإذا دعوت أوذيت فلتصبر. فهي مسائل مهمة جدا. لهذا قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، تعلم وبعدين قول واعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين. فقبل ذلك لا بد من العلم. هذه مسائل أربع مهمة بدأها. القسم الثاني الإشارة إلى ثلاث مسائل أخرى مهمة، وهي أن تعرف أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهو الذي بعث الرسول لطاعته، خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل رسولا إليه رسول. فمن أجابه أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه مسألة مهمة لا بد للمسلم أن يعرفها، والله جل وعلا قررها في كتابه في غير موضع، بل أول أمر هو هذا. افتح المصحف وقرأ، عندك الفاتحة الصفحة الأولى للبقرة، والثانية الثالثة تجد أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليش؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن خلقكم ورزقكم فلا بد من عبادته. المؤلف قال إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه مسألة مهمة، وقد قررها الله جل وعلا في غير ما آية. قال في سورة فاطر: يا أيها الناس هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما في رازق خالق إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف تعبدون غيره؟ لا بد من عبادته، طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة مذكورة في هذه المقدمة كما أشرت، والآيات في الباب هذا كثيرة، كثيرة جدا. ثم أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن هذا الطاعة لله والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وطاعة الله تبارك وتعالى أعظم. فطاعة الله لا تداليها طاعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه بما جاء به أمرا ونهيا، وطاعة الله جل وعلا في اتباعه بما جاء أمر به أمرا، في امتثال ما جاء ما أمر به فعلا وتركا، وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فالعبادة بمعناها التام لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم الذي يوحد الله تبارك وتعالى لا يتصور أنه يحب الكافر وأن يود الكافر ويناصره، وذكر الدليل على ذلك. ثم أشار إلى حنيف إلى الحنيفية اللي هي ملة إبراهيم، لأن الله أمرنا بذلك، قال جل وعلا مخاطبا النبي: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ولا تكن من المشركين. ما دام أن الله أمر النبي باتباع الحنيفية فلا بد أن نعرفها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، فيما رواه أحمد حديث ابن عباس. فلا بد أن نعرف ما هي الحنيفية، فبينها المؤلف، وهي أنها تعبد الله وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا. ما معنى العبادة؟ أن تدعو أن تعبد الله. ما معنى التوحيد؟ أن تعبد الله وحده ولا شريك له. ما معنى الشرك؟ أن تدعو معه غيره. الدليل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ايش معنى العبادة؟ العبادة كل قول أو عمل ظاهر أو باطن يحبه الله ورسوله. العبادة أيضا بمعنى التضوع والانقياد والخضوع والتذلل والانقياد لله سبحانه وتعالى. والمعبود هو الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لا يمكن أن يستحق العبادة غير خالق، كما قال حافظ كثير رحمه الله تعالى. طيب، فهذه هي المقدمة. ثم ذكر الأصول الثلاثة: معرفة عبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأصول الثلاثة اتفقت جميع الشرائع والكتب السماوية والرسالات والرسالات على بيانها. على ماذا؟ على بيانها، وأنه لا بد للعبد منها، ولا بد ماذا للعبد ماذا منها، لأن ما من واحد إلا ويتساءل من أين جاء ولماذا جاء وإلى أين هو ذاهب. من أين جاء؟ خلقه الله، معرفة العبد ربه. لماذا جاء؟ ليعبد الله، معرفة العبد دينه. إلى أين هو ذاهب؟ ليوم القيامة، يوم البعث والنشور. خاسر ورابح، الخسران والربح، من بني على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. طيب، إذا أطعنا الله تبارك وتعالى نطيعه بأي منهج، بأي دين، بأي طريقة؟ بطريقة يبينها من؟ الرسول الموحى إليه من الله سبحانه وتعالى. فهذا معرفة الأصل الثالث، وهو ما لا بد منه، وهو ما لا بد منه. وهذا يدل على أهمية هذه الأصول الثلاثة، وأنها أصول عظيمة كبيرة كذلك. ويضاف إلى أهميتها ما جاء في النصوص من الدلالة عليها. الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وأسماءه وصفاته، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله ولا تعبد إلا الله، معرفة العبد دينه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا جل وعلا تدعوه أنت أن يبين لك الطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وليس الطريق المنحرف. هذا الطريق الذي يوصلك إلى الله من يبينه لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم والرسول، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يدل على الأصول الثلاثة أيضا الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره ماذا يسأل؟ الحديث بطوله، وأطول ما جاء حديث البراء عند الإمام أحمد وأصحاب السنن وطويل. قال: فيقال لهم: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا تدل على ماذا؟ تدل على الأصول الثلاثة. ألفاظ الآذان كلها تدل على الأصول الثلاثة: الله أكبر الله أكبر، معرفة العبد ربه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تتعلق بمعرفة العبد لربه، أشهد أن محمد رسول الله، تتعلق بمعرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم، حي الصلاة حي الفلاح، معرفة العبد لدينه، ثم التكبير. فهذه تدل أيضا على ماذا؟ على الأصول الثلاثة. كذلك مما يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. وروى أيضا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. أصول الثلاثة. وجاء أيضا فيما رواه مسلم أيضا من حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سمع الأذان: فصلى عليه وقال الله رب هذه الدعوة تم صلاة قائمة، وقال رضيت بالله رب المسلمين دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، فجعل هذا الذكر من أذكار سماع الآذان، وفيه الإشارة إلى ماذا؟ الأصول الثلاثة. جاء من أذكار الصباح والمساء أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، الحديث ابن ماجه وإن كان في سنده ضعف لكنه له طريق آخر وضعف بعض أهل العلم، لكن له طريق آخر يتقوى به، هو حديث حسن إن شاء الله تعالى، ففيه الإشارة إلى الأصول الثلاثة وأن يأتي بهذا الذكر صباحا ومساء ليذكر نفسه بهذه الأصول الثلاثة، فدل هذا على أهميتها. رضيت بالله ربا معرفة العبد ربه، وبالإسلام دينا معرفة العبد بدينه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا كله يدل على ما لهذه الأصول من أهمية وأهمية عظيمة وعظيمة جدا. ثم إنه لا بد من أن يعلم الجميع أن هذه الأصول الثلاثة لم يأتي بها الشيخ محمد رحمه الله تعالى من عند نفسه، ولا لم يسبق إليها أبدا، بل قد سبقه إليها غير واحد من العلم. نعم، هو الذي من الله جل وعلا عليه وفضله وجعل هذا مما تفرد به بأن جمعها في مصنف مختصر على مراتب كثيرة، مراتب موسعة لذكرها وتفصيلها والاستدلال لها مع من شرح لها شرحها، وبشيء مختصر وبشيء أحصر أكثر، وبشيء وباختصار للصبيان وباللغة الدارجة على لهجة أهل نجد، هذه المختصرين. أما أن لم يشر إليها أحد، لا، بل أشار إليها غير واحد من أهل العلم. فممن ذكرها الإمام الخطيب البغدادي وهو من علماء القرن الرابع والخامس رحمة الله تعالى، وأشار إليها الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتاب جامع البيان لعلم وفضل، الخطيب في الكفاية، وابن عبد البر في جامع بيان علم وفضل توفى سنة 63 القرن الخامس، أشار إليها الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى توفى سنة 94 و600 الهجرة القرن السابع في كتابه شرح حديث أبي الدرداء يحمل هذا العلم في العلماء ورث الأنبياء، أو في كتاب رسالته فضل بيان فضل علم السلف الخلف، وكذا في جامع أحكام جامع العلوم والحكم في شرح حديث 40 وتتمتها من جوامع الكلم. كذلك هؤلاء ممن أشار إلى هذه الأصول الثلاث، ممن أشار إليه القاضي عياض من المالكية، قاضي عياض توفى سنة 43 و500 القرن السادس في شرحه لمسلم، فإنه لما جاء إلى شرح ألفاظ الآذان أشار إلى هذه الأصول الثلاثة، وتبعه على ذلك الإمام النووي المتوفى سنة 76 و700 يعني في القرن الثاني، فأشار إلى ما اختصره القاضي عياض وأشار إلى هذه الأصول الثلاثة، وإن كان فيها إشارات خفيفة رحمة الله تعالى على الجميع، وغير هؤلاء كثير. واختص الشيخ رحمه الله بأن جمعها في تأليف مختصر كما ذكر العلماء رحمة الله تعالى على الجميع، وبناء على هذا يظهر ما لهذه الرسالة من نفاسة مع وجازتها واختصارها، إلا أنها نفيسة لا يستغني عنها العام والخاص، ولذا فهي من أول ما ينبغي لنا ولكل واحد أن يتعلمها وأن يلقنها للصبيان وأن يعلمها لعامة الناس وأن يستفيد منها العام والخاص أيضا. ما تضمنته الرسالة باختصار، الأصل الأول معرفة العبد ربه، أن تعرف ربك. أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى إشارة لطيفة إلى ما يتعلق بالربوبية وبأوسع إلى ما يتعلق بالألوهية، وفي ضمن ذلك الإشارة إلى الأسماء والصفات. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والعالم وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، والدليل الحمد لله رب العالمين. فالرب هو الله، والرب إذا أطلق فإنه يشمل توحيد الربوبية والألوهية كما أشار إليه الشيخ محمد رحمه الله نفسه في بعض كتبه. ولهذا يقال للرجل أو للميت قبل ماذا يقال؟ من ربك؟ أي من خالقك ومعبودك؟ فالرب هنا تشمل الربوبية والألوهية وليس بمعنى الربوبية فقط. فقل رب والدليل الحمد لله رب العالمين، فإذا فيه إشارة إلى معنى الربوبية. إذا قيل بما عرفت ربك، كيف عرفت الرب جل وعلا؟ فقل بآياته ومخلوقاته، من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع وما فيهن وما بينهما والأراضين السبع، هذه كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والله جل وعلا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير مما يشركون. أما خلق السماوات والأرض أشار إلى ما فيهما من الآيات، وقال وهو الذي جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم مودة إن في ذلك لآية. وقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون. فهذا فيه بيان من الرب من الخالق. كيف عرفته؟ عرفت بالآيات والأدلة والمخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى، فإنها تدل على خالقها تبارك وتعالى. ولهذا قال الأعرابي البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج ألا تدل على الحكيم الخبير؟ فلا تدل عليه لا شك ولا ريب. فهذا الأصل الأول كيف تعرفه. هذا الرب الخالق المالك المدبر هو الذي يجب أن نعبده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فقال حافظ الكثير الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. فالمؤلف كيف ماذا أراد؟ أراد أن يبين لك ما هو محل اتفاق. إيش هو محل اتفاق؟ أنه ثمة خالق هو الذي خلق، ما في واحد ينكر، ومن أنكر فإنه معاند كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ما من أحد إلا وهو يوقن في نفسه، وإن كان يكابر ويعاند ويجهر بالإنكار، لكن في حقيقة نفسه يعني. إذن هذا الرب الذي يعترف به الجميع أنه هو الذي خلق ورزق ودبر وسير ويسر الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. طيب ماذا ما معنى العبادة هذه؟ ما هي هذه العبادة؟ العبادة مأخوذ من عبد إذا تذلل، طريق معبد أي مذلل. فالعبادة تطلق على معنيين، إما بمعنى الفعل وعند ذلك فالعبادة بمعنى التذلل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، وإما تدل العبادة بمعنى الشيء المفعول، فعند ذلك العبادة تشمل كل قول أو فعل ظاهر أو باطن مما يرضاه الله سبحانه وتعالى. ثم عدد المؤلف كل العبادة كمثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والخشية والخشوع والرهبة والإنابة والتوبة والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة والذبح والنذر، كل هذا. ثم صار يدلل لكل واحدة، كل واحدة من هذه العبادة وغيرها كثير جدا يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، لأنه قرر الخالق لهذه الأشياء كما ذكر في كلام حافظ الكثير هو المستحق للعبادة. طيب إيش ما هي العبادة؟ ذكرناها أمثلتها ذكرها، فكل واحد لابد أن يكون الدعاء وهو الطلب يكون لله، الخوف من الله، الرجاء من الله، الرغبة من الله. أما الدعاء فهو الطلب بالنداء لتحصيل مرغوب أو دفع مرغوب، وأما الخوف فهو الفرار من المرهوب منه، وأما الخشوع فهو الفرار من المخوف منه تعظيما له، وأن يكون ذلك في جميع أعضاء الجسم قولا في الجوارح الظاهرة والباطنة. وما هي الخشية؟ هي الفرار من المخوف منه بناء على العلم. وما هي الرهبة؟ هي كالخشوع مع ظهور ذلك على البدن. وما هي الرغبة؟ هي الطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. وما هو الرجاء؟ هو طلب ما عند الله سبحانه وتعالى. وما هي الإنابة؟ الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وما هي الاستعانة؟ هي طلب العون. والاستعاذة طلب العون وهو اللجوء. والاستغاثة طلب الغوث. والذبح التقرب بإسالة وإرافة الدماء، والنذر هو أن يلزم المكلف على نفسه ما لم يلزم عليه شرعا، فهذا يكون لله سبحانه وتعالى. تنذر أن تذبح لله كذا وكذا إن وقع كذا وكذا، لا أن تنذر لغير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يجوز. فهذا الأصل الأول وما تضمنه، وعدد فيه مجموعة من العبادات ودلل على كل عبادة، وهذه العبادة لها تعريفات وتقسيمات، ليس المقام مقام تفصيل ذلك، وإنما الإشارة أو المقصود هو التعريف الإجمالي بما تضمنته المسائل أو الأصول الثلاثة. الأصل الثاني معرفة العبد دينه، دين الإسلام، وذلك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبالأدلة التي تدل عليه. وذكر أن مراتب الإسلام هي الإسلام والإيمان والإحسان، وذكر الدليل على ذلك وهو حديث جبريل عليه السلام الذي فيه جاء من طريق عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرف من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تقيم الصلاة تؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت تصلي الصلاة إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمارتها. قال: أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبست مني فقال: أتدري وأن تجد الأمة ربتها؟ قال: أتدري ما السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، معرفة العبد دينه. فالدين ثلاث مراتب: الإسلام يتضمن الشهادتين الصلاة الزكاة الصيام الحج. الإيمان يتضمن ست أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإحسان مرتبتين: مرتبة المراقبة والمشاهدة. أما المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، إذا لم تستطع أن تصل إلى مرتبة وهي أن تعبد الله وأنت تحس أنك تراه فاعبده عبادة المراقبة وهي أن تعبد الله كأنه يراك، تحضر مراقبته سبحانه. ثم ختمه بذكر ما يتعلق بأمارات الساعة مما يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر. فهذا الأصل الثاني، وهو أن يعرف العبد رب دينه الإسلامي بالأدلة. هذا يختلف فيه الناس، كل ما أوتي علما ينبغي أن يعلم المسألة بالدليل على حسب ما أوتي من العلم، فلا ينبغي لمن أوتي علما أن يرضخ إلى التقليد، كما أنه لا يجوز لمن لا يصل إلى مراتب أهل العلم أن أن أن أن يحاول أن يعمل آلة الاجتهاد وهو لا يعرفها، لا يعرف ما الأصول مما لا أصول ولا حديث ولا لغة ولا شيء، ويقول أنا أجتهد. كيف تجتهد؟ الاجتهاد له آلته، فإن كانت له فينبغي أن يعملها. ولهذا اتفق العلماء أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر ما دام له آلة الاجتهاد يعملها. فالناس مراتب: مجتهد ومتبع ومقلد، وكل المراتب، وكل ينبغي له أن يعمل ما أعطاه الله سبحانه من العلم ليصل إلى الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها قال: سددوا وإيش وقاربوا. إذا أنت مطالب بأن تصل إلى الحق، إما أن تسدد فتصيبه، وإما أن تقارب. أن لك المقاربة، كيف تقارب؟ تقارب بأن تعمل وسعك وجهدك في الوصول للحق غاية ما تمكن. أما إذا أطلق العنان وتساهل وأرخى وقال: اليوم يأخذ دينه من القهوة وغدا من الملعب ومن هي من آخر، هل قارب هذا؟ لا يقال أنه قارب. ولو وافق الآخر في أنه ما أصاب كل منهما وإنما قارب الصواب، لكن كيف قاربه؟ هل من طريقه؟ ليس من طريقه. فإذا الواجب على المسلم أن يجتهد في معرفة دينه، فالمجتهد يجتهد ويعمل آلة الاجتهاد، والمتبع أيضا يجتهد في معرفة كلام أهل العلم ليعرف أقرب الأقوال إلى الحق، ومن دون المتبع يسعى في معرفة الحق غاية ما يمكن ويهتم لأمر دينه. فهذا الأصل الثاني وهو معرفة الأبد لدينه. وأورد في حديث جبير وهو حديث عظيم حتى قال فيه كثير من العلماء الفاتحة أم القرآن وحديث جبريل أم السنة. الفاتحة أم القرآن وحديث جبريل أم إيش؟ أم السنة. وكثير من العلماء وسع في شرحه ولشيخنا ابن مسعود العباد شرح طيب عليه وهو مطبوع وغيره كذلك من أهل العلم. الأصل الثالث إذا عرف دينه فهو معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أن يعرف العبد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومعرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أن تعرف نسبه شرفه ولادته وحال قبل البعثة وبعد البعثة ومتى بعث وكم سنه وعمره وما كان قبل البعثة من العمر وما بقيه بعد البعثة ومعرفة ما يتعلق بالمرحلة المكية والمرحلة المدنية بجملة أو بتفصيل بحسب ما تؤتى من العلم. وإلى هذا كله أشار المؤلف رحمه الله تعالى وبين بماذا أنبئ وبماذا أرسل وما أول ما نزل وما الذي ركز عليه في بداية الدعوة ومتى صارت الشرائع تنزل والأمور العملية توجب ويلزم بها المسلمون إلى آخر ما ذكره في هذا الباب. وهو يتعلق بالجملة كما ذكرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم أن يكون على دراية بهذا. وفيه مختصرات في السيرة طيبة ينبغي الإنسان أن يعرفها. نعم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه، شرفه، صفاته الخلقية والخلقية، ما الذي كان عليه قبل البعثة، متى كانت البعثة وكيف كانت البعثة، كيف أنبئ أول ما نزل، كيف حاله بعد البعثة، حاله مع خديجة، قصة المرحلة المكية وما كان يدعو فيها إليه وما الذي تعرض له من الأذى في مكة، ثم كيف كانت الهجرة بدايتها وكيف كانت إلى المدينة، ثم بعد ما اقتبل المدينة ما أول ما فعل وما الذي حرص عليه أول ما فعل وكيف بدأت الغزوات والحروب والجهاد مع المشركين وما هي غزوات عليه الصلاة والسلام في الجملة ويعرف بعضها إلى ومراتب تنزيل الأحكام والشرائع إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت وفاته وقبل ذلك حجة الوداع. هذا في الجملة ما ينبغي أن يعرف وقد أشار إليه في الجملة المؤلف رحمه الله تعالى. ثم أشار أيضا رحمه الله إلى بعض أحكام الهجرة وما يتعلق بها وختم الرسالة بأن الله جل وعلا قد أكمل هذا الدين وأتمه فلا خير إلا وبينه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا شر إلا وبينه وحذر صلى الله عليه وسلم منه قد بين الله تبارك وتعالى ذلك. ثم أشار أيضا رحمه الله تعالى إلى لزوم الأمر بالمعروف ونهي المنكر وذكر بعض المسائل التي تتعلق بالبعث والنشور وأن من إلا ويموت ويبعث يوم القيامة وما يتعلق ذلك بالأحكام. ثم أيضا ذكر أن الله جل وعلا أرسل الرسل وافترض علينا طاعتهم فيجب طاعتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام كل يعني أن كل رسول بعث في قوم فإن القوم الذي كان فيهم يلزمهم أن يطيعوا إلى آخر الرسل النبي ومحمد عليه الصلاة والسلام فإنه بعث فينا ويلزمنا أن نطيعه وأن نتبعه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز مخالفته واتباع غيره وطاعة غيره وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فإن ذلك عبادة للطاغوت. وناسب هنا أن يبين معنى الطاغوت ورؤوس الطواغيت كما أشار إليها وهي أول الشيطان ومن دعا الناس لعبادته ومن رضي الناس بعبادته والساحر ومن حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى على تفصيل يذكره العلماء. ثم ختم رسالته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث فيه إشارة إلى بعض المسائل المذكورة في هذه الرسالة. فرأس الأمر الإسلام وهو ماذا؟ الإشارة إلى التوحيد وإلى الدين ففيه إشارة إلى معرفة العبد ربه ومعرفة دينه. وعموده الصلاة أيضا مما يتعلق بمعرفة العبد لدينه ولعظمة الصلاة جعلت هي عمود الإسلام وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي من المسائل التي ذكرها المؤلف في أول الرسالة ألا وهي الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه الذي تعلمه من هذه الشريعة. وبهذا ختم المؤلف هذه الرسالة ثم وكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى فقال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. هذا آخر ما ذكره في هذه الرسالة رحمه الله تعالى، وسيأتي إن شاء الله شرحها بما هو أوسع من هذا. هذا كتعريف مجمل للرسالة. أما المنهج الذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى فلا أريد أن أطيل فيه، أذكره بشيء من اختصار. أولا منهج التيسير والتسهيل والإيضاح، استعمل عبارات سهلة وواضحة ومفهومة لكل من يقرأها. ثانيا التركيز على الأهم، حيث ركز على الأصول الثلاثة وهي مما يلزم على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها وأن يعلمها. ثالثا ربط ذلك بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا فيه منهج عظيم حتى يرتبط المسلم بشرع الله سبحانه وتعالى الذي أنزله، الذي هو مرتبط بأدلة الكتاب وأدلة السنة. وينبغي المسلم أن يعمل العمل وهو منبني على أدلة شرعية، حتى قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك شعرك إلا بسنة فافعل. فينبغي تعظيم الأدلة الشرعية من خصوص الكتاب والسنة، وهذا فيه إشارة إليها من رسالة المؤلف رحمه الله تعالى. رابعا قدم الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه لأنه أصل الأصول، ثم معرفة العبد دينه لأنه به يتعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد الله عز وجل بهذا الدين، ثم معرفة الواسطة وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي يعني الواسطة بين الحق تبارك وتعالى والخلق في أن يبين لهم هذا الدين الذي يجب عليهم أن يتعبدوا الله تبارك وتعالى فيه. ومن المنهج الذي سار فيه المؤلف رحمه الله تعالى أنه سار على المنهج القرآني، فما من شيء يذكره في هذه رسالته إلا وتجده مستقل من آيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على نفس النسق ونفس المنهج. فالمسائل الأربع التي ذكرها العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه مأخوذة من سورة العصر. المسائل الثلاث الأخرى إن الله خلقنا ورزقنا ولم يترك لها أملا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جاء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ذكر خلق ورزق فيلزم العبادة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك أن الله لا يرضى أن يعبد معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا واضح في الآية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا من كان موحدا لله فلا يواد أهل الشرك، قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، إلى آخر ما ذكره في هذه المسائل. أيضا في بيان الحنيفية السمحة وهي مذكورة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم الأصول الثلاثة وهي مأخوذة من أدلة الكتاب والسنة كما ذكرتها، وبالأخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن المسلم وأن الرجل إذا وضع وأن الميت إذا وضع في قبره وضع في قبر سئل عن ربي ما ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم. ومن المنهج الذي سار عليه المؤلف أيضا في كتابه هذا مما يتعلق بالمنهج القرآني، وهو ما نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى من أن الله جل وعلا يقرر توحيد الربوبية واعتراف الناس به ويلزمهم بتوحيد الألوهية، وكذلك فعل المؤلف رحمه الله تعالى هنا في رسالته. هذا في الجملة ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو التعريف بسنة الشيخ محمد عبد الوهاب الأصول الثلاثة أصول أدلتها للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، والمنهج الذي سار عليه فيها قد ذكرناه لكم، واجتهدت في بيان ما يمكن بيانه وتوضيح ما يمكن توضيحه، وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت إلى جانب أو حظ ما، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأن يوفقنا جميعا بخير ما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. وكالعادة نطرح ثلاث أسئلة ليجيب عنه أنا الإخوة ولمن يجيب جائزة. طيب، اذكر المناطق التي انتقل فيها الشيخ محمد عبد الوهاب، اين ولد، اين رحل، واين عاد، اين نزل اول ما عاد، ثم انتقل الى اين، ثم الى اين. خمس مناطق، اين ولد، ثم رحل الى منطقه، هذه مناطق، رحل الى مناطق، ثم عاد الى منطقه، ومن تلك المنطقة إلى أخرى، ومن الأخرى إلى الأخيرة حيث توفي رحمه الله تعالى. نعم. أين ولد؟ طيب، ثم رحل إلى أي مكة، وأيضا مكة والعراق والإحساء والبصرة. طيب، ثم رجع إلى، طيب هذا في الرحلة كلها، لكن لما رجع وأعيق عن الشام رجع إلى أين؟ حيث كان أبوه، ووقع بينه وبين القاضي خصام. حريملة. ومن الحريملة بعد وفاة أبي خرج إلى قبل ترعية العينة، وبعدين آخر مطاف الدعية، آخر مطاف الدعية حيث في رحمه الله تعالى. اشتراك الجواب بالاشتراك. طيب، السؤال الثاني، الأصول الثلاثة ذكرنا أن الشيخ ألف منها على على على كم من طريقة، كم عددها والفروق بينها، عددها والفروق بينها. ها، من يجيب؟ أين؟ لا، رسالة الأصول الثلاثة ألفها شيخ محمد بن عبد رحمه الله، مطولة مختصرة مقتضبة إلى آخره. نعم. وأدلة مطولة، فصل وأدل. طيب، وأدل جيد. لحد النفدين الصبية. السؤال الثالث، السؤال الثالث ينبغي أن يكون طويلا، طيب، السؤال الثالث يقول: منهج الشيخ رحمه الله في رسالته، منهج الشيخ رحمه الله في رسالته. نعم. لا، ليس موضوع منهجه، ذكرنا آخر ما ذكرنا. طيب، زيد ما ذكرنا كل ما ذكرنا، هذا منهج واحد. زين، ها، تيسير في العبارة. زين، ذكرنا كم من نقطة الأهم. زيد، زيد ربط المسائل بالأدلة أيضا. زيد، زيد وحدة الدين. ها، زيد مهتم منتبه ويخص الأسقلان وينتبه لما يقال حتى حصل أكثر من يمكن. طيب، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم على صبركم، وصلى الله الشيخ على ما قدم وأجل، ونستسلمه في إمام هذا السائل: ما هو أفضل الشرح لهذه الرسالة العظيمة؟ الشروح كثيرة، للشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم حاشية عليها، وهي حاشية طيبة ومهمة، وغالب الشرح يعتمدون عليها. الشيخ بن باز عليها تعليق في حاشية طرقات طوبة، شيخ ابن عثيمين له تشرح عليها وقد اهتم به، فهو شيخ شرح واضح وطيب ومختصر وموجز، ويسير العبارة واضح ومفهوم وإكثار من الأدلة وبيانها، ولعله من أطول أو من يعني الشروح المهمة. كما أن شرح الشيخ بن باز تعليقات فيها من الدقة ما فيها كما هو معروف من علم الشيخ، فإنه قليل الكلام وقليل العبارة لكن دقيق الفائدة. وأيضا للشيخ زيد المدخلي شرح عليها مطول، والشيخ عبد الجابر أيضا شرح عليها متوسط. الشيخ الأمان الجامع وهو من أئمة التوحيد رحمه الله له عليها شرح مطول في 11 شريطا، في 11 شريطا، وهو معروف بتمكنه من علم التوحيد، فينبغي أن يسمع هذا. وأيضا الشيخ صالح الشيخ عليها شرح، والشيخ عبد الله بن أيمن عليها شرح أيضا، الشيخ صالح أبول أيضا عليها شرح، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ الفوزان أيضا عليها شرح. لكن المطبوع منها فيما أعلم هي هذه اللي ذكرت، حاشية بن قاسم، الشيخ بن باز بن سيمين، الشيخ عبيد الجابر، الشيخ زيد المدخلي، والشيخ الفوزان. هذه شروح مهمة جدا وينبغي الاهتمام بجميعها وبمجموعها، ويعني يستفاد منها الجميع. ولربما كما قال شيخنا أو بعض مشايخنا الفضلاء، لا يغني كتاب عن كتاب، لا من كتاب إلا وتجد آخر ما فيه من الفوائد والزيادات. لكن إذا جعلتك أصل شرح الشيخ العثيمين فهذا طيب وطيب جدا، فربما تراجع الأخرى وتضيف على الهامش بعض الفوائد وكذلك تستمع. لكن ينبغي أن لا تهمل شرح الشيخ محمد أمان الجامع في الأشرطة، فإنه مهم. يقول السائل: ذكرت رسالة الشيخ وهي الوالد من حفظ حفظ القرآن في المنازل، نرجو أن تبين لنا من داعا من هذه الرسالة وما جاء فيه. المذكورة أن لم أطلع عليها، لكن ذكرها بعض من ترجم له، والمقصود منها الحديث الذي ورد في من حفظ القرآن ونسيه لعل هذا، وإن كان حديث ضعيف لكن ما ينبغي أن يتساهل المسلم في حفظ القرآن ونسيانه. ولم يتفق أهل العلم أنه فعل مشين وسيء، فلعل المضمون هو ذكر الحديث وما يتعلق به. يقول: هل توجد كتب نسبة إلى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ لا أعرف من ذلك إلا كتاب أحكام تمني الموت، وقد رد نسبته إليه كثير من العلم، منها رسالة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان يمكن ذلك ويدل ويذكر الأدلة على هذا، مع أنه من ترجم له ممن هو من القدامى قد نسبها إليه، والأقرب أنها غير منسوبة إليه أو لا يصح نسبتها له. نعم. يقول السائل: كيف نعلم آباءنا وأمهاتنا وأنهم كبار السن ولا يعرفون القراءة، وأن بعض الأفكار الشركية مترسخة فيهم، وما هي الطريقة الصحيحة في تعليم الفصول ذلك؟ الطريقة الصحيحة في ذلك أن تبر بهما وأن تشعرهما بطاعتك لهما، فإذا حققت البر وفررت من العقوق فرارك من الأسد تمكنت من أن توصل إليهما ما تريد. وعند ذلك فتحرص على التعليم وتتكلم معه بالدرجة، قال شكون ربي، قال شكون ربي، الوالد والوالد ما يجاوب، كل ربي هو اللي خلق ورزقنا رب السماوات والأرض والبحار، هو اللي خلقنا، هو اللي خرج الجنين من بطن الأم، هو اللي قال بها، طريقة سهلة وتيسرها. أما الألفاظ الشركية فكلما سمعت أنكرت، سمعت يحب الكعبة قل لا يجوز هذا شرك، يحب الله وهذا. هذا يستدرك ويقول: قد طبعنا ولله الحمد شرف ما شاء الله، ما شاء الله طبيعي. عندك نسخة؟ ما في؟ عندي نسخة ما ينسان. لازم سان من صالح العلم. نعم. يقول السائل: وفق الله إلى وفقكم الله إلى كل خير. يقول: نرى كثير من طلبة العلم من الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد والعقيدة الوسطية، وبعد مدة ينسى حفظ الأصول الثلاثة وضبط الشرح، وما هي نصيحتكم إلى نصيحة أن العلم كما قيل بالذكر بالدرس والفكر والمناظرة والمذاكرة، الفكر بالدرس والفكر والمناظرة والحفظ والمراجعة والفهم والمراجعة، يعني يثبت العلم لا ينبغي أن يتركه. كلما مر عليه مثل من المتون شرحه ودرسه فهمه وحفظه، فيجد لنفسه فترة دورية لمراجعة هذه. وينبغي له أن يتذاكر مع إخوانه، يتذاكر مع إخوانه. إذا مر ما لا تتهم نفسك، ولا يحق لغيرك أن يتهمك أنك تتصدى. درست الرسالة في الأصول الثلاثة، حضرتها لبعض المشايخ الفضلاء، أين المانع في أن تراجعها بعد مرور شيء من الزمن مع إخوانك؟ أنتم 5 6 قال تجتمعون تقرأ، يقرأ الشرح موجود المتن والشرح، واحد يقرأ اليوم غدا هذا غدا هذا وتراجعون. طيب الشرح كم يدوم؟ الشرح قرأتموه أسبوع، تبدأ بس من الجمعة للجمعة تختم. طيب مثل آخر بعد مرور زمن أيضا، وهكذا حتى يتيسر الأمر وتقوى وإلى آخره، وتستطيع في مرتبة تستطيع أن تعلم، فتعقد بعض الجلسات الخفيفة مع 2 3 تعلمه بما علمك الله من السبب. هكذا المنهج في طلب العلم. وما من أحد من العلماء إلا وهو يجلس وهو طالب، الطالب العلم يبدأ يأخذ العلم، فإذا تأصل شيئا وأخذه يستطيع أن ينفع غيره يجلس لينفع غيره ويواصل في الاستفادة والانتفاع، لكن لا يجلس لينفع غيره فيما لا يستطيع. لهذا قال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. لا، تستطيع توصل إلى بعضهم 3 أصول توصلها إليهم دون أن تأخذ منك وقتا كثيرا إذا كنت قد تأهلت، وإلا فتبقى في المراجعة كما هو. فإذا يراجع إذا تأهل وصار ضابط لها يستطيع أن يعلم الناس دون أن تأخذ منه وقت كثير، يجعلها المجلس يعلمهم ويذاكر، ولا يزال متوسعا ومستمرا دائما في تحصيل العلم وطلب. يقول كيف نتعامل مع الأحاديث الضعيفة التي جاءت في كتاب التوحيد؟ يقول هل نقرأها أو نمر عليها؟ ما هي الطريقة؟ حديث كتاب التوحيد المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أئمة الحديث ومحدث معروف كلام أهل العلم في ذلك. والأحاديث التي ضعفت في كتاب التوحيد هي محل خلاف بين أهل العلم أخذا وردا، منهم من ضعفها ومنهم من ذكر لها طرق يحسنها بها. بعض الأحاديث أو جملة الأحاديث المختلف فيها فبعضها نعم لها طرق تقوى بها، لكن بعضها ليس لها طرق تقوى بها بل فيها ضعف، لكن منها ما يشهد لها من عموم الأدلة في الكتاب والسنة ولو من طرق أخرى غير هذا. ولو أن نقول حديثيا هذا الحديث ضعيف، لكن من حيث المعنى أو وجود ما يدل عليه من نصوص أخرى موجود، من نصوص أخرى موجود فيها بعض الحديث التي قد يقال أنها منكرة متنا وإسنادا، وهي حل أخذ ورد بين أهل العلم. فمثل حديث الذبابة فبعض أهل العلم يقول منكر متنا وسندا، لكن بعضهم يقول ولو ضعيف سندا فمن حيث المتن يقبل. حديث لا يؤمن أحدهم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، بعضهم يقول منكر سندا ومتنا، لأن الهوى لم يأتي في القرآن إلا هو مذموم، فهو دائما مذموم لا بد أن يحمل على موافقة الشرع، وبعضهم يحسنه. هذا الحديثان يعني فيه هناك، ولهذا هناك من ألف ضعيف كتاب التوحيد ورد عليه آخر في تصحيح كل ما ضعفه، ولكن هناك أيضا من ألف كتابا آخر واجتهد في جمع الطرق تبين أن هناك بعض الأحاديث ضعيفة. ولا يخلو كتاب من شيء، أبى الله أن يتم إلا كتابه سبحانه وتعالى كما قال الإمام الشافعي، فلا من كتاب إلا ويؤخذ منه ويؤخذ. لكن الكتاب في جملته من الكتب المهمة، وقد فضل يعني من الله جل وعلا لمؤلفه وفتح عليه ما هو يعني ظاهر مبين، ولهذا أثنى عليه كثير من العلماء، فهو على طريقة كتب السلف وكتب الأئمة يذكر الآية والحديث بعض المسائل، وكان هو يعني قريب من مما درج عليه البخاري في ذكر التبويب ثم الآية ثم الأحاديث، ويذكر الكتاب والآيات الأحاديث ثم بعض الآثار ويحشيه ببعض المسائل، وما كان فيه من ضعف يبين ضعفه، ويجتهد في وجود أدلة أخرى تدل عليه من الكتاب والسنة، ويبين ما في الحديث من الضعف ومما تكلم فيه أهل العلم، والأمر في ذلك يسير إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليش ما كتبت؟ لماذا لم تكتب؟ كله في رأسي وما خرجت. نعم، لم أذكر هذا. أنا قلت قال أهل العلم، والمجدد هو الجامع للعلوم الدينية. الجامع بمعنى الجامع للعلوم الدينية أن يكون له اطلاع على علوم الشريعة كلها. نعم، ما هو السؤال؟ منهجية في أشرطة، منهجية في طلب العلم في سائر العلوم والفنون. الشيخ صالح منهجية طالب العلم في الفقه والعقيدة والأصول والحديث والسير. يعني واضح، يعني واضح، هذا أمر واضح. فلكن الكلام المنهجية هي طويلة، يعني أنا أمامي سفر طويل جدا، ما أدرى يعني، إلا كان ممكن مجلس وأظل مغرب ليش مجلس، مغرب ليش مجلس، مغرب ليش أيضا مجلس، وممكن هذا يعني يطول شوي، لكن لعله لعله دروس في فرص أخرى. لكن فيه من ألف في المنهج هذا، فالشيخ أظل له أشرطة في كل فن، المنهجية في طلب العلم في كذا، أيضا في منهجية في طلب العلم الشيخ الكريم الخضر أظل له أشرطة في هذا، أيضا فيه دورة علمية قديمة قبل 4 أو 5 سنوات أبلمت في الشرق عندنا هنا، كان سنة كان فيها شارك فيها الشيخ الأزهر وغيره، في منهجية في طلب العلم في المتون أظن موجودة، يعني القرص موجودة عندي. أيوة موجود القرص، أنا سمعت القرص في منهجية مذكورة، تراجع القرص هذا ويعني يستفاد منه ويمشى المنهجية المقررة. فقط إخواننا يعني يطلبون المنهجية، لكن إذا ذكرت يستعمل يمشي عليها مرة مرة.